بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مع سلسلة النفحة الزاكية في تفسير سورة الجاثية مع حلقتها السابعة، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون. فالله جل جلاله يخبر أن له سلطان السماوات السبع والأراضين السبع خلقا وملكا وعبودية، فالله سبحانه وتعالى مالك السماوات والأرض، الحاكم فيهما في الدنيا والآخرة، وله الملك يوم ينفخ في الصور، عالم الغيب والشهادة، وهو الحكيم الخبير. ويوم تقوم القيامة وتأتي الساعة ويبعث الموتى من قبورهم ليحاسبوا، يخسر الكافرون بالله، يخسر الجاحدون بما أنزله الله على رسوله من الدلائل الواضحات والآيات البينات، كما قال جل من قائل: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. لقد ذكر ابن أبي حاتم قال: قدم سفيان الثوري المدينة فسمع المعافري يتكلم ببعض ما يضحك به الناس، فقال له: يا شيخ، أما علمت أن لله تعالى يوما يخسر فيه المبطلون؟ قال: فما زالت تعرف في المعافري حتى لحق بالله تعالى. لا يعني هذا المنع المطلق من المزاح، التحريم المطلق للمداعبة والفكاهة والملاعبة، لكن المزاح كغيره منه ما هو محمود ومنه ما هو مذموم، منه ما هو مشروع ومنه ما هو ممنوع. إلا الضابط في المزاح المشروع ألا يكون فيه استهزاء بالدين، فإن هذا يعد عند بعض الأئمة كالردة عن الدين. الله جل جلاله يقول في سورة التوبة عن بعض المنافقين: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هذا عندما قال هؤلاء المنافقون وهم في طريق رجوعهم من غزوة من الغزوات: ما رأينا مثل هؤلاء القراء، أكذبنا ألسنة وأفجعنا بطونا وأجبننا عند اللقاء. ثم تلاوموا بعد قولها، قالوا: نخشى أن ينزل الوحي على محمد فيخبره بما قلنا، فطفقوا وانطلقوا ليعتذروا إليه، فوجدوا الوحي قد سبقهم بقول الله سبحانه: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ألا يكون في المزاح كذب؟ أيكون المؤمن كذابا؟ قال لا، لا يكون المؤمن كذابا. وفي الحديث: ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم، ويل له ثم ويل له. ألا يكون فيه سخرية واستهزاء بالآخرين. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. أيضا من ضوابط المداعبة المشروعة ألا يكون فيها ترويع للآخرين. يروي عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يسيرون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسير، فنام رجل منهم فانطلق بعضهم إلى نبل معه فأخذها، فلما استيقظ الرجل فزع فضحك القوم، فقال: ما يضحككم؟ قالوا: لا، إلا أننا أخذنا نبل هذا ففزع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. يعني أيضا عدم الاسترسال والاستغراق فيه بحيث يستولي على وقتك، لأن الجد هو السمة الغالبة في الجملة التي تميز المسلم، وكثرة المزاح تذهب الهيبة. سبحان الله، أبو حامد الغزالي يقول كلمة عجيبة: من الغلط العظيم أن يتخذ المزاح حرفة، من الغلط العظيم أن يتخذ المزاح حرفة. ألا يكون فيه غيبة، فالغيبة تقود إلى النميمة، وهاتان إن اجتمعتا معا تؤديان إلى الفتنة التي يحاربها الدين. أيضا ألا يكون مع سفهاء الناس. لقد ورد عن سعد بن أبي وقاص: اقتصد في مزاحك، فإن الإفراط فيه يذهب البهاء ويجرئ عليك السفهاء. المزاح المشروع القليل منه كالملح بالنسبة للطعام يصبحه، والنفوس في حاجة إلى شيء من التروية، لكن بالضوابط السابقة. روى البخاري في صحيحه عن عمر بن الخطاب أن رجلا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبد الله كان يلقب حمارا، وكان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي قد جلده في الشراب، فأتي به يوما فأمر به فجلد، فقال رجل من القوم: اللهم لعنه ما أكثر ما يؤتى به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنه، فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. من خبر هذا الرجل الطريف أنه كان يهدي للنبي عليه الصلاة والسلام العكة من السم والعكة من العسل. يعني يأتيه بإناء، يأتي التجار إلى المدينة معهم سم معهم عسل يشتري عشان يهدي للنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا جاء صاحبها يتقاضى يسأل الفلوس، جاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا رسول الله، أعطي هذا ثمن متاعي، وجبوا له هدية أصلا، أعطي هذا ثمن متاعي، فما يزيد النبي صلى الله عليه وسلم على أن يبتسم ويأمر به فيعطى. فهو الذي جاء به يوما وقد شرب الخمر، فقال رجل: اللهم لعنه، فقال: ما أكثر ما يؤتى به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنوا، فإنه يحب الله ورسوله. ثم قال تعالى: وترى كل أمة جاثية. بارك على الركب. كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون. أي ترى يا محمد يوم تقوم الساعة أهل كل ملة ودين جاثمين باركين على ركبهم، كل أمة تدعى إلى كتاب أعمالها ويقال لهم اليوم تجزون ما كنتم تعملون. يذكر ابن أبي حاتم أن هذا تجس الأمم على ركبها من الشدة والفزع والهول، ويقال إن هذا إذا جاء بجهنم فإنها تزفر زفرة لا يبقى أحد إلا جثى لركبتي، حتى إن إبراهيم الخليل يقول نفسي نفسي نفسي لا أسألك اليوم إلا نفسي، وحتى إن عيسى عليه السلام ليقول لا أسألك اليوم إلا نفسي، لا أسألك مريم التي ولدتني، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. كل أمة تدعى إلى كتابها إلى كتاب أعمالها، كقول الله سبحانه ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون، اليوم تجزون ما كنتم تعملون. وليس يا قوم يستوي سعي بان ومن هدم، سيقيم المفرطون غدا مأتم الندم، ويقول الذي أطاع طوبى لمن خدم. اليوم تجزون ما كنتم تعملون، ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. ثم قال جل من قائل هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. هذا كتابنا وقد سجل فيه عليكم جميع أعمالكم من غير زيادة ولا نقصان، إنا كنا نأمر الحفظة أن تكتب أعمالكم عليكم، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، أحصاه الله ونسوه. واذكر مناقشة الحساب فإنه لا بد يحصى ما جنيت ويكتب، لم ينسه الملكان حين نسيته، بل سطراه وأنت لاه تلعب، وغرور دنياك التي تسعى لها دار حقيقتها متاع يذهب. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق يستحضر جميع أعمالكم من غير زيادة ولا نقصان، هذا كما قلنا كقول الله سبحانه ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. اقرأ كتابك يا عبدي على مهل فهل ترى فيه شيئا غير ما كان، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، نأمر الحفظة أن تكتب أعمالكم عليكم. ابن عباس له كلمة جميلة يقول تكتب الملائكة أعمال العباد ثم تصعد بها إلى السماء فيقابلون الملائكة الذين في ديوان الأعمال على ما بأيدي الكتبة، يحدث مقابلة ده مثل ذا ولا حدث اختلاف مما قد أبرز لهم من اللوح المحفوظ في كل ليلة قدر مما كتبه الله في القدم على العباد قبل أن يخلقهم. في ليلة القدر يستنسخ من اللوح المحفوظ ما يكون من المقادير في هذه السنة، فعندما يصعد الكتب عندما يصعد الملائكة بأعمال العباد يقابل هذا على ذاك فلا يزيد حرفا ولا ينقص حرفا، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته. الذين آمنوا بالله ورسوله في الدنيا وامتثلوا أوامره واجتنبوا نواهيه يدخلهم ربهم في رحمته يدخلهم ربهم في جنته برحمته ذلك الفوز المبين. وقد قال الله للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. فهؤلاء الذين آمنوا بالله ورسله واستقامت جوارحهم على الأعمال الصالحة واتقوا المناكر والمساخط وما يغضب الرب جل جلاله الله جل جلاله يدخلهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين. وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين. الذين جحدوا توحيد الله وكذبوا رسله يقرعون ويوبخون ألم تكن آياتي في الدنيا تتلى عليكم فاستكبرتم عن استماعها والإيمان بها وكنتم قوما مشركين تكسبون المعاصي ولا تؤمنون بثواب ولا عقاب. طيب أحبتي في الله نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. وحتى نلتقي أستودعكم الله تعالى وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.